سبيلا. فبذلك الزنا فاحشة. الزنا أن يكون الزاني أو الزانية ممقوتة مكروهة. وساء سبيلا بئس الطريق الذي سلك بها. لما قال علماء رحمهم الله تعالى انسان اذا تامل باعتبار عقل او باعتبار ظاهر باعتبار باطن لوجد فيها شيئا حقيقه الكبر. لما قالوا لان الزنا نعوذ بالله اذا جاء الزنا اختلط النسب اختلاط النسب لا يعلم احد كمن هذا ابوه من او الله اعلم نطفة من وتربى بماء من. فبذلك لما اختلاط النسب الان ما بقي اختلاط جاء فساد فساد في الانساب. فلما تسبب الفساد في الانساب جاء الفساد في الارث والمواريث وغيرها. فإذا جاء هذه الشبهات وهذه الاختلاطات وأيضا إنسان لا يبالي في أولاده لمن الله أعلم منه ومن غيره فجاء الإهمال في الأولاد. فلما جاء الإهمال في الأولاد ذهب تربيتهم. فإذا ذهب تربيتهم فما ينتج منها إلا المجرمين إلا الخاطئين إلا الآثمين إلا المفسدين في الأرض. لما فقالوا هذا سبب زنا. والسبب الثاني قال العلماء رحمهم الله تعالى الزنا الوطء. قالوا في الحقيقة الوطء الذل الذل. لما قالوا مثلا لو ما كان الوطء سبب الذلة والذل لما كان الشتم في الآلف كل واحد الذي يشتم يشتم بهذه الألفاظ بالوقاء وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا. لو كان هذا الشيء محبوبا عزيزا لما شتم الناس بها. يعني اذا يشتم هذا يشتم امه يسب امه وفقطاه وفلان فلان باللفظ ماذا بلفظ الوقاء بلفظ الجماع بلفظ كذا بلفظ كذا ان افعل معه كذا وافعل فلان وكذا وافعل بكذا. فلو كان هذا الشيء محبوب هذا الشيء عزيز هذا الشيء لها مكانة لما استعمل الناس في الشتائم. فلما استعمل عامة الخلق هذا اللفظ بالشتم فثبتك فيها الذل فيها الذل فيها المهانة فيها الذل. فبذلك لما ثبتك أن الوطأ ذلة وذل لا لازم أي إنسان أنه يعمل التقليل في الذلة لا تكسير في الذلة. فبذلك إذا انحسر الرجل إلى امرأة واحدة فيها تقليل. فإذا المرأة لا تنحسر إلا بمئة من الرجال والرجل لا تنحسر إلا بمئة من النساء فزاد في هذه الذلة ما قل بها. فإذا جاء التقليل ثم الذي فيها المذلة إن الله جعل سبب العزة النكاح سبب العزة ورفع هذه ذلة النكاح فصار نكاح مجبرا لهذه ذلة. إن الله تعالى جعل سبب النكاح الازدواج والقرابة ما بينهما. الآن ذهب هذه إلا إذا كان مطلق لكان فيها ذلة فهذه ذلة رفعت بالنكاح. وأما الآن نعوذ بالله إذا خرجت المرأة من حد النكاح أو الرجل من حد النكاح لرجع في الذل. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لو تفكر في عاقل لما قرب من الزنا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى علاقة الرجل مع المرأة ليس مجرد كذا شهوة ليس مجرد قضاء الشهوة إما قضاء الشهوة من البهائم. أيضا ما الفرق بين البهائم والإنسان بعد ذلك؟ البهائم يقضي شهوته لا يفرق بين امرأته وبين امرأة غيره لا يفرق بين أنثى ذاته وبين أنثى غيره. فبذلك إذا كان مجرد يعني عند الإنسان أيضا کہ المرأة وهذه كذا الشاوت فقط انه كذا هنا هنا هنا هنا في بواقع مختلفه ولكن اذا ثم المرأة ان الله تعالى جعلها يعني شريكه في حياتها لتدبير منزلها لتدبير بيتها لحفظ بيتها صارت مكروهة ممكوتة الان كيف يعتمد عليها فبهذا قال العلماء اذا كان عندك عامل انه خان في 10 ريال يجي السيد يغضب عليها ويخطو خاصمها ومع انه يضارب يضربها وكذا فقال ماذا انت رجل غني يعني تضربها وتشتمها لأجل 10 ريال فقال لا انا ما اضربها ب 10 ريال من يخون في 10 ريال كيف لا يخون بمئات الالوف فبذلك ثبت خيانتها انا اغضب بسبب خيانتها فإذا كانت المرأة أو إذا كان الرجل أنه يخون في نفسها كيف لا يخون في نفس غيرها إذا هي خائنة أو الرجل خائن متزوج مع امرأة ولكنه نعوذ بالله يأتي إلى الفاحشات وإلى غير ذلك من النساء الأجنبيات فبذلك لما أنه غير محافظ على نفسه وعلى فرجه كيف يحافظ على أموال غيره وعلى إرز غيره فبذلك أيضا إن الله تبارك وتعالى حرم الزنا وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كأما بعض الجرائم ينتهي إلى جريمة واحدة وبعض الجرائم يتسبب الجرائم الأخرى كما الخمر ليس مجرد بشرب كاسة أن أم الخبائث لما تتسبب منها أمراض وجرائم وجرائم وآثام وآلام هكذا قالوا الزنا ليس محدود بل أنه تجاوز عن الحد من بيتها إلى غير بيتها من إمرأتها إلى غير إمرأتها من مقام واحد إلى مقامات مختلفة ثم فيها الحمل وفي الأولاد وكذا وكذا وكذا وأحيانا تكون سبب الغيرة هي القتل فإذا قتل جاء القتل وجاء القتل صار فسادا في العالم وخرابا في العالم فبذلك قال الله تبارك وتعالى قال ولا تقربوا الزنا فأيضا هذا يعني فانظر في الجاهلية أن النساء الذين عندهم يعني شرف قبائلي شرف قومي شرف نسبي شرف حسب حتى في حالة الكفر أنهن بعيدات من الزنا فبذلك جاء بالروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لما بايع بيعة الإيمان من النساء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآية فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب البيعة منهن فقالت هند زوجة أبي سفيان قالت أوتزن الحرة يا رسول الله قال يا رسول الله ما هذا الشرط كي لا يسرقنا ولا يزنينا لا يعتاد الحرة كيف تزني أو تزني الأذى سبيل استفهام أو تزني الحرة يا رسول الله يعني حتى في زمان الكفر عندهن هذا عيب عظيم كي المرأة الحرة الشريفة لا يتصور الزنا فعرف رسول الله صوت هند فقال أنت هند قال نعم يا رسول فبذلك يعني في الجاهلية أنها كافرة جاءت للإسلام ولكن قال يا رسول أفتزن الحرة يا رسول والآن نعوذ بالله لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فبذلك قال تعالى فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا ساء بئس كما جاء نعمة هذا للمدح وأما ساء وبئس استعمالها للذم وجاء ساء سبيلا سبيلا معنى يعني طريقا فبذلك ليس زنا مجرد زنا محدود بل ان الزنا طريقا الى الفساد وطريقا الى خراب العالم وطريقا الى خراب الانصاب والاختلاط وغيرها فبذلك قال وساء سبيلا ايضا سبيل لن تنكير فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى وايضا كما جاء کہ هذا شيء الذي يقتل الانسان يقتل الانسان لما قال زنا بعد احسان فجزاؤه في شريعه الاسلاميه لماذا الرجل هلا حتى لا يبقى يعني وجودهما على الارض قالوا انهما افسدا وانهما افسدتا وانهما ارتقبا فسادا کہ حتی لا الان لا يبقى وجودهما في الدنيا وايضا قبا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما جاء في الاحاديث کہ ان الزناة يعذبون في نار جهنم ولهم رائحة نتنة حتى يستقذرها اهل جهنم يتعذبون من روائح فإذا كان فأهل جهنم أنهم يستقذرون ولا يستطيعون أن يتحملوا ما بهم من الروائح القريحة والنتنة والاستقذار وغيرها فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني أشد الجرائم بإعتبار العذاب حتى جاء بعد قتل النفس الزنا يعني بعد الكفر ثم جاء قتل نفس المحرمة إلا بالحق وأيضا وقال بعض العلماء الزنا أشد منها لما قالوا ها هنا فانظر إن الله تعالى قدم ذكر لا تقرب الزنا وأخر ذكر قتل النفس قالوا فانظر في الترتيب القرآني في هذا الترتيب أيضا حكمة أولا قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة ثم قال ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بال حق فبذلك تقديم النهي من بالزنا وتقديم قتل النهي عن القتل النفس المحرمه فبذلك قتل مؤخر وزنا مقدم فبذلك بهذا التقديم قالوا دليل على ذلك كان هذه الجريمه اشنع من الثاني اقبح من الثاني وقال العلماء لماذا قالوا لما لان الزنا ادخال وجود ادخال وجود وطلب وجود اما القتل فابطال وجود قالوا اذا تامل الانسان في القتل يعني انها تكون سبب لابطال شخص خلاص قتل اما زاني يبغى ماذا وانها يصير المراه هبلا ويكون ادخال شخص ويكون الجريمة يعني انه يتولد الجريمه هذا طيب انتهى انه انتهى بها انتهى بالقدر كأنه أراد عدم الشخص وهذا أنه ما أراد عدم بل أنه أراد وجود الفساد فبذلك قالوا قدم ذكرها قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا كما قال المفسر رحمه الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا قال تقربوا هذا لما أصلها قربت المرأة قربان كناية عن الجماع أيضا ولكن كما جاء لا تقرب الهم يعني لا تدن منه وها هنا جاء لا تقرب الزنا قال هذا أبلغ من أن لا تأتوا ما قالت لا تأتوه ما قالت على لا تفعلوا الزنا ما قال لا تزنوا قال لا تقربوا لا تقربوا حتى انسان لا يذهب الى دوائي الزنا ودوائي الزنا معروفة النذرة واللمس والقبلة والمس واختلاط مع الاجنبيات وغيرهم فبهذا قال لا تقربوا الزنا طيب اما الزنا فيها قراءتان قرأ بعض اهل اللغة مقصود زنا وقرأ بعض بالمد زنا بالمد مد بالالف فبذلك فيها مكسور وفيها ممدود بالقصر وبالمد طيب اذا كان وقال بعضهم کہ هذا زنا اصلها مصدر يعني زانا يزانئ افهم اول كان ماذا باب هو ماذا زنا يزني فرق زنا يزني زنا يزني من باب تعب تعب يتعب واما قال بعض لا مصدر زانا يزاني قاتل يقاتل لما قالوا قال ان الزنا ما يتحقق الا من الجانبين لان الزنا كما الضرب مثلا انت انسان ما الضرب ضرب يزار لما لان فيها من الجانبين قاتل يقاتل مقاتل اذا كان من الجانبين فبهذا زانا يزاني لما لان الزنا من الجانبين فبأجل ذلك قال بعضهم هذا مصدر زانا يزانئ على وزن باب مفعلة وقال بعضهم لا مادتها من زنا يزني وفيها قراءة مكسور مكسورة وممدود قال ولا تقرب الزنا إنه مؤكد كلام بإن ثم بالزمير إنه كان فاحشة ليس يعني الآن بل هو كان حتى من الزمان الماضي أيضا وبالاستمرار ليس يعني الآن فاحشة يمكن بكرة ما في فاحشة يا كان قبل ذلك ما كان فاحشة الآن بعد الأحكام لا كان فاحشة دائم مستمر بالاستمرار في الماضي في الحال في المستقبل إنه كان فاحشة وساء سبيلا سأبسا سبيلا لما قال سبيله ماذا نار سبيله ماذا القتل في الدنيا سبيله ماذا تعذيب في الدنيا السجن في الدنيا والعذاب الآخرة بالنار فبذلك جاء وساء سبيلا يعني بئس طريقا هو اللهم احفظنا واحفظ المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال أبي عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها هذا مراد صوم نفل لما لأن زوجها يمكن أنه يريدها ويريد قربتها وهي صائمة فبذلك إذا يعني صوم نفل أنها لا تصوم بسبب حق الزوج على الزوجة حتى كما جاء في حديث آخر الذي برواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخرجه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حق الزوج على الزوجة ألا تصوم تطوئا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها يعني ليس لها قبول عند الله تبارك يعني بهذا اللفظ بهذا التشديد فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ها أما إذا سألت فأذن زوجها قالوا ولا شك في ذلك بجائز أما صوم فرض فلا يحتاج إلى الإذن ولا شك حدثنا قتيبة بن نصر بن علي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزنادن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه يعني زوجها شاهد حاضر معها في بلدها إذا كان مسافر إذا كان بعيد فصومها تكون سببا لحفظها وسببا لصيانتها وسببا لعفتها وسببا لبعدها عن الأطماء في الإسم وغيرها قال وفي الباب عن ابن عباس وابي سعيد قال أبو عيسى حديث وابي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد لموسى بن أبي عثمان نبي النبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان لمن لها علاقة لأن يعني سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يتأخر قضاء رمضان لمن غرض حاجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبذلك أيضا لها علاقة بالباب الأول هذا من فقه المحدثين رحمه الله تعالى أيضا فيها استدلال إذا إنسان يعني تأخر في قضاء رمضان قالوا ولو بغير عذر جاز أما بعذر لا شك في ذلك أيضا ولكن إلى أن يدخل رمضان آخر يعني لازم عليه أن يقضي قبل رمضان حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو وانتر إسماعيل سدين عبد الله البحي هذا مولى مصعب بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان الا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى الا في شعبان وجاء الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم او بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم هذا زياده في بعض الروايات وفي بعض الروايات انها بغير هذه الزياده. وقال بعضهم في الحقيقه هذه الزياده كانت مدرجه عن يحيى بن ابي سعيد، اما في نفس الحديث ما كان فيها الا لان هذه الاشياء مفهومه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ما شاء الله اكثر، حتى كما قرانا قبل ذلك كان يصوم اكثر، وقال كان يصوم شعبان اجمع، ولكن ما يصوم شهر كامل، ولكن اكثر الصيام لما ليتقوى حتى على الصيام رمضان وللاستعداد بها. واما الافضل في يك الضعفاء كانهم لا يصومون قبل رمضان، قالوا بعد 15 شعبان افضل عدم الصيام، لما لئلا يعني يكون يتقوى بها بالصيام الى رمضان ويحصل له النشاط والقوه، فاذا صام يمكن يحصل له الضعف. فبذلك اما اذا يتقوى به الانسان كما ان الله تبارك وتعالى اعطى قوه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للصيام حتى انه كان يواصل بالصيام وغير ذلك. مقصود المحدث رحمه الله تعالى كان المراه في صوم النفل انها لا تصوم الا باذن زوجها، فبذلك ان عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تتاخر بقضاء رمضان الا في شعبان، فإلا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها عالمة زكية حريصة على العمل بكتاب الله تبارك وتعالى وبالقضاء ما عليها، ولكن لأجل حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحقوق الزوج على الزوجة. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.